حسبي ربي جل الله ما بقلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما بقلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي